بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من كلية الدراسات الإسلامية وكلية البنات الأزهرية بأسوان، فهذه المحاضرة بعنوان أسلوب الترغيب والترهيب. بعدما تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن أسلوب الحكمة، ونتابع في هذه المحاضرة بقية الأساليب ومنها أسلوب الترغيب والترهيب. والترغيب مشتق من الرغبة، وهي الحرص على الشيء والطمع فيه. وأسلوب الترغيب يعني سلوك طرق معينة تحبب المدعو في مضمون الخطاب الدعوي وتستميله إليه. أما الترهيب فعلى النقيض من ذلك أو على العكس من ذلك، يقال رهب الشيء رهبا ورهبة خافه. ويقصد بالترهيب في مجال الدعوة أن الداعي يخوف المدعو من الوقوع في محرم أو من الاقتراب من هذا المحرم باستعمال الأدلة المختلفة، سواء كانت عقلية أو نقلية أو خطابية. ينبغي على الداعي الذي يتحمل مسؤولية البلاغ عن الله سبحانه وتعالى أن يراعي التوازن بين الترغيب والتشويق من جهة، والتخويف والتحذير من جهة أخرى. ولا ينبغي أبدا على الداعية أن يقتصر على أحدهما، لأن من لزم الترغيب ولم يسمع المدعو إلا التبشير بالثواب العاجل والآجل ويحدثه دائما وأبدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة التي وسعت كل شيء، فمن فعل ذلك أمن الناس من عذاب الله وجرأهم على معصيته. وفي المقابل، إذا لزم الداعية الترهيب فقط والتحذير والتخويف، وانتقى من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مواطن الترهيب والتخويف والتهديد بالعذاب، من فعل ذلك قنط الناس من رحمة الله وألجأهم إلى اليأس منها. والله سبحانه وتعالى، وهو العليم بالنفس البشرية وهو العليم بما يصلحها ويؤثر فيها، دائما وأبدا نجد القرآن الكريم أو نجد الله سبحانه وتعالى يقرن دائما بين الثواب والعقاب وبين الترغيب والترهيب. ونسوق الآن بعض الأمثلة التي توضح ذلك. مثلا، أولا، عندما يحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك ويبين جزاء المشركين، رهب ورغب في هذا الأمر عندما يعرض الصورة المقابلة لمن أفرد الله تعالى بالعبودية ولم يشرك به أحدا. فقال الله تعالى مرهبا لهؤلاء المشركين: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم قال مرغبا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ثانيا، عندما يبين الله سبحانه وتعالى عاقبة الكفر والإيمان عرض في أسلوب متوازن بين الترغيب والترهيب عن طريق المقابلة، قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأيضا نجد دائما وأبدا هذا التوازن بين الترغيب والترهيب في مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا دائما وأبدا نجد هذا التوازن في مثل قوله تعالى مثلا كما في سورة النبأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلى آخر هذه الآيات. ثم قال في مقام الترغيب: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكذلك أيضا نجد هذا التوازن بين أسلوبي الترغيب والترهيب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة النبوية المطهرة الزاد الوافي لهذا الأسلوب. وهناك أيضا كتب خاصة تخدم أسلوب الترغيب والترهيب، من ذلك مثلا كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني، وكذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. ولكن هناك ضوابط معينة ينبغي على الداعية أن يراعيها عند استعمال هذا الأسلوب. من هذه الضوابط أولا: في هذا الخطاب الموجه إلى الجماهير عند الاعتماد على هذا الأسلوب لا بد وأبدا أن نراعي التوازن بين الترغيب والترهيب، فلا يعتمد على الترغيب دائما ولا يعتمد على الترهيب دائما، ولكن لا بد من الموازنة بينهما. ثانيا: في الخطاب الموجه إلى الفرد يعني الدعوة الفردية ينبغي أن يكون الترغيب والترهيب وفقا لحالة الشخص المدعو، فمن غلب عليه الخوف كان على الداعية أن يفتح له باب الرجاء بالترغيب، ومن غلب عليه الأمن والجرأة كان حريا على الداعية أن يخوفه من عاقبة فعله وأن يذكره بعقاب الله وعذابه. ثالثا: عند استخراج الترغيب والترهيب لا بد على الداعية أن يقدم الأحاديث الصحيحة والحسنة على غيرها، أما الأحاديث الضعيفة فتستخدم في الترغيب والترهيب بشروط بحيث ألا يكون هذا الضعف ضعفا شديدا، وكذلك أيضا ألا يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل عام من أصول الدين، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب الضعيف إلى النبي بصيغة الجزم، وإنما يقول بصيغة التمريض، كان يقول روي عنه أو ورد عنه أو نقل عنه كذا وكذا. رابعا، على الداعية أن يمتنع عن رواية الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عند استعماله للترغيب أو الترهيب، وأن هناك أحاديث كثيرة قد وضعت في قضاء الأعمال أو في الترهيب من المحرمات والمنكرات. والخلاصة، الترغيب والترهيب أسلوب أصيل من أساليب الخطاب الدعوي في الإسلام، ويعني التحبيب في الشيء للقيام به أو التحذير من الشيء لتركه، وكما قلنا ينبغي مراعاة التوازن فيه حفاظا على التوازن النفسي للمستمعين في الخطاب الجماهيري، ويستعمل كل نوع منه كالدواء للمريض في الدعوة الفردية. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.